أقبل إلى روض الهدى واصل فؤادك بالنادى واجلس إلى الشيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، كما وعدناكم في الحلقة الماضية أن بدايتها سيكون ريا بإذن الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم الرية من حوض الكوثر من يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. نرحب أولا بشيخ الحبيب، حياك الله شيخنا. الله يبارك فيك، جزيت الجنة. أما عن الري نقول ماء زمزم لما شرب له، وهذا هو بداية كلامنا في هذه الأمسية، وهو جزء حديثي تفضلت حضرتك وأشرت إلى أنه من ضمن المشاريع التي كانت ضمن أعمالك ولم تكن مخصوصة بالتأليف، وإنما جاءت لمناسبة أو لهدف حين تكون تعمل في مشروع كبير آخر ثم يصادفك حديث. وقلت أن من ضمن هذه الأمور، وذكرت الاكتحال وذكرت الحديث عند البخاري وذكرت مجموعة من الأشياء، ومن ضمنها الماء زمزم لما شرب له، وأن هذا جزء حديثي. فروينا جزيت الجنة. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الجزء مستل من جنة المرتاب أيضا، لأنني ذهبت في هذا الكتاب إلى تقوية هذا الحديث وتحسينه طبعا برضو لجماعة من العلماء المتأخرين، ولكن مع الوقت تبين لي أنه ضعيف. يعني تفرد به عبد الله المؤمل وهو يعني في حفظه كلام، وفيه عن عنة أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، وحتى المتابعات الموجودة لا ترقى بالحديث إلى درجة الحسني، فيعني انفصلت على ضعف هذا الحديث. طبعا ده كله بالإضافات التي كنت أكتبها على نسختي من جنة المرتاب. لما جمعت كل هذه الطرق ونسختها ونظرت فيها نظرة متأمل على حسب القواعد الحديثية، لم ينتهض الحديث عندي إلى درجة الحسن أو الصحة يعني. ودللت على هذا بأمثلة كثيرة تشبهه تماما حتى من حيث القراءة. فهذا أيضا من الأحاديث التي تراجعت عنها، ويعني كتبت في مقدمة الجزء يعني ما يفيد بها هذا. يعني كان هو المؤلف يرتقي ضعفه وأنت وأنا أخالفه في هذا، ثم رجعت إلى قول المؤلف في هذا ورفعت هذا من جنة المرتبة. يعني في غنيمة الأيام إن شاء الله إن تم يعني هذا الكتاب لن يرى القارئ فيه هذا الحديث، بل أخرجته وكتبت في المقدمة الأسباب التي جعلتني أخطئ، إما في الحكم، إما لقلة المراجع، وإما لقلة خبرتي آنذاك، وإما لاتباعي لبعض المتأخرين من أساطين العلماء الذين اقتنعت بكلامهم آنذاك. وما سبب ويعني ما الحامل لي على أن أخالف، كل هذا ذكرته في مقدمة الجزء. يعني كان نحن في طريق سرت في فضيلتك ثم ابت منه راجعا، فأنت غنمت أمورا معينة أردت أن ترصدها في غنيمة الإياب لتقف على حكمك النهائي فيها بعد طول استقراء وطول نظر، وهذه هي غنيمة الإياب، وهذا هو المقصود من الكلمة من غنيمة الإياب. غنمك الله السلامة بإذن الله. طيب، أذكر قبل قرابة 16 سنة في زيارة أخرى شرفت بها لفضيلتكم، مررت على مجلدات، هذه المجلدات كانت مرصوصة في مكتبة، ليست هذه المكتبة الحالية التي شرفنا أيضا بالمر عليها. هذه المجلدات كان حوالي 100 مجلد، وهذه الجزء الكبير منها كان فارغ، وإنما كنت حضرتك تستخرج بعض الأجزاء مكتوب فيها بخطك رصدت فيها، وهذه 100 مجلد كاملة. فيعني هذا الكلام كان في حوالي سنة 97 تقريبا، من 16 سنة. فهذا الكتاب كان هو السحب الهوامع، وهذا احنا الاول بدانا بالري من زمزم، والان بدات مطر بشده سحب هوامع. وطبعا هذا سحب كثيفه جدا، لما نقول ما شاء الله 100 مجلد، هذا مشروع عملاق، ليس مشروع ضخم، بل هو مشروع يحتاج الى دور بحثيه ودور حديثيه كامله، ولكن يعني رزقك الله الهمه وبدات في تاليف مشروع مثل هذا. اللي هو السحب الهوامع اللي هو كان 100 مجلد كما قلت أن كان فيها أكثر جزء كبير منها فارغ وتحتاج إلى ملأ. ما قصتها؟ كأنك تقلب علي المواجع. لا والله لا أريد إلا الخير. الله يكرم. ملأ الله قلبك خير. الله يبارك فيك. الحقيقة يعني رزقني الله عز وجل في مطلع حياتي بهمة عالية. كنت أجلس على مكتبي أكثر من 16 ساعة في يوم، وكان يكفيني القليل من النوم، ولم يكن لي هدف إطلاقا، ولم أتطلع في الدنيا لشيء، لا تمنيت أن أكون صاحب مال ولا صاحب منصب ولا أي شيء. كانت همتي في الكتاب والقراءة والبحث والدعوة وكذا، والحمد لله حتى الآن ما دخل قلبي شيء من هذا إطلاقا، لأن الله عز وجل سترني في حياتي كلها مع فقري، وحتى بعد ما فاء الله عز وجل علي عندي قناعة كاملة. وهذا الجلد الشديد على البحث، يعني أنا بعد ما خرجت من المستشفى في العام الماضي عندي طبعا ما عدتش بنزل، يعني أعطي دروسا كالعادة، وأصبح وقتي كثيرا، الدعوة كنت تأخذ أوقات مني، سفر ولقاء مع الطلبة إلى آخره. فلما يعني عجزت عن القيام بهذا الدور وجدت وقتا كبيرا لي في المكتبة، قلت إن أنا أنتهز الفرصة وأحاول أن أكمل مشروعاتي التي لم أستطع إتمامها بسبب هذا الجهد الخارجي. فحتى برغم الظروف الخاصة أقل عدد من الساعات أجلس على المكتب 14 ساعة حتى الآن، حتى هذه اللحظة. الله يبارك فيك. عندي جلد شديد لأنني محب، ما أناش قاعد أشتغل في وظيفة عايز أخلص كتاب عشان لا، أنا عندي ما بخلصت كتب عشان أديها لدور النشر ولا الكلام ده حتى أتقاضى أجرا عنها. لو كان هذا الأمر، لو كنا شفنا المية أصبحت ميات وكانت كلها مطبوع بالضبط أصلز أخرصنا أنا. لكن أنا السطر عندي يكلفني من الوقت والجهد الكثير، يعني ممكن عشان أقول هذا حديث شاذ أو هذا حديث صحيح ممكن أخذ في حدود أسبوع أحيانا في بعض الأحاديث عشان أكتب الكلمة دي، بعد ما أتأكد من أن درجة الحديث هي كذلك صحيح ضعيف أي لقب من لقب الحديث. فخطر ببالي في يوم الأيام أن أحصي الأحاديث التي اشتغلتها وخرجتها، فوجدتها قراءة آنذاك يعني كانت قرابة حوالي 9000 حديثا، وكان عندي مخطوطة جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي رحمة الله عليه. وفكرة الجامع الكبير أنه بيأتي بأحاديث حرف الألف على بعضها حتى هو لا يراعي الترتيب فيها، إذا المفروض أنا هجيب الحديث التي ابتدأت بحرف بكلمة إذا، ببتدي أرتب على الحرف الأول من كلمة الثانية اللي بعد إذا. السيوطي ما برايش المسألة دي خالص، إذا وخلص إذا كلها على بعضها ما يقولش إذا بعدها ممكن بالضبط. المفترض أن لما أكون برتب الحديث على حروف الهجاء في مثلا طائفة الأحاديث التي تبدأ بإذا، يبقى إذا بعدها حرف الألف، نعم، وبعدين بعدها حرف الباء، وبعدين حرف التاء، وإذا اشتركوا الاثنين في حرف الألف كالكلمة الثانية بعد إذا أرتبها على حرف الثالث الثاني، إذا اشتركوا في الثاني أرتبها على الثالث، بحيث دائما يبقى ايه اصل الحديث بي بي بي بسرعه. وده اللي الشيخ الالباني رحمه الله عمله، لانه رتب الجامع الصغير، ما كانش الجامع الصغير بالترتيب اللي الشيخ الالباني عمله يعني. لذلك اسهل كتاب على طالب العلم على الاطلاق هو كتاب الشيخ الالباني اللي مباشره الجامع مباشره يصل للحديث. اي نعم. ف فكره الجامع الكبير انه جمع طائفه كثيره جدا من الحديث توصل الى 30000 حديث، طبعا صحيح وضعيف وموضوع منكر كل درجات الحديث، واستل من هذا الجامع الكبير طائفة من الحديث تصل إلى حوالي 15000 هو يرى أنها صحيحة أو حسنة أو ضعيفة ضعف محتمل يعني، تمام. فأنا قلت طيب إيش الصحيح والجامع الصغير الشيخ الألباني اشتغل عليه وصحيح وضعيف والكلام ده، طيب طبعا عندي 9000 حديث خرجتها، طب ما هو المانع أن أشتغل على جامع الجوامع، هاخد كل الاحاديث اللي انا خرجتها بحروفها واحطها في قطعه على جمع احطها على جمع الجوامع وخلاص، يبقى انا عندي 9000 حديثا والكتاب 30000 حديث ممكن مع الأيام كل ما خرج حديث من الحديث أحطه في الحرف التالي كأنه الثلث تقريبا. نعم يعني كأنك أنت أنجزت الثلث بالضبط كده 9000. لا دلوقتي ممكن المسألة تكون تجاوزت مثلا 15000 أو كده. قلت طيب طب ماذا كتب أنا أعمله على جنب لم يكن مشروعا من المشاريع التي نصبت لها نفسي وقلت أنا عايز أعمل المشروع ده، إنما لما وجدت تخاريجي هذه وأنا وجدت أنني على كتاب الجامع الكبير زي ما الشيخ الألباني عمل. ما الذي أغرى الشيخ الألباني أنه يعمل الجامع الصغير في صور صحيح وضعيف؟ جعله مرجعا له، لأن الإنسان لما بيكون بيشتغل أحاديث كثيرة قد ينسى بطول المدة أنه خرج هذا الحديث تمام، فيقوم يعيد التخريج فيه مرة ثانية. فعشان ما يكررش الجهد بتاعه أتى بالجامع الصغير كل ما يخرج حديث من الحديث يكتب تحته الصحيحة رقم كذا، الإرواء رقم كذا. فإذا جاء هذا الحديث عليه مرة أخرى بيفتح الفهرس بتاعه يلاقي أنه كتبه إيه خرجه في الكتاب الفلان. فأنا قلت طيب أنا شغال في التخريج بس كتاب صحيح الجامع أو الجامع الصغير أنا حيث أكبر من كده، فاتخذت الجامع الكبير. وكان يعني من فضل الله عز وجل أن مجمع البحوث الإسلامية كان بيطلع مثلا كل شهر جزء مطبوع من الجامع الكبير، قلت هيكون أسهل علي ما أشتغل في المخطوطة. فابتديت كل حديث أخرجه أضع إيه تخريجي الإشارة إلى تخريجي على الجامع الكبير، وبعدين أرجع في بعض الحديث ألاقيني مخرجه في كذا. قلت خلاص طب أنا أتبع القصة دي طريقة الشيخ الألباني، طريقة الشيخ الألباني. وبالتالي مع الأيام هلاقيني تقريبا كتب على معظم تحت معظم الأحاديث أرقام تخريجي في الكلام في كتب أخرى في كتب أخرى. فقلت طيب علشان ما طولش في التخريج كل حديث هديله ورقة وش وظهر بس، هي هو الكتاب ليه 100 مجلد وأنا جبتهم وجبت أوراق وجلدتها تجليدا فاخرا زي ما أنت شفت كده المجلد رقم 100. كل لما أدي لكل حديث ورقة وش وظهر يبقى يعني 90000. لا يعني هيكون 100000 لأن هو أنا عملت المجلد 300 ورقة. نعم يعني 300 حديثا هيبقى 600 صفحة المجلد لوحده، كل مجلد 600 صفحة لأن الحديث ورقة وش وظهر تمام. فقلت مش هزود عن كده ولا أطيل في التخريج لأن السيوطي يتبع الحرف في الترتيب، وده يعني أشياء يمكن كثير من الناس لا يعرفها ويتعقب السيوطي بهذا. يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات خلاص ده يقوم يحطه بحرف الألف نون ميم إنما، تلاقي الحديث ده جاي بلفظ آخر أيها الناس إنما الأعمال بالنيات بألف يه، يبقى ده يتحط في ألف يه وده يتحط في ألف نون خلاص. يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية ده يتحط في حرف اليه. فالنهاردة لما أجي مثلا أقول ده على سبيل المثال مثال من دماغي حتى أقرب به الفكرة. نعم نعم. لو جيت مثلا على حديث يا أيها الناس إنما الأعمال والنيات تلاقي مثلا عزال البخاري دون مسلم، يوم واحد يجي يقول إيه إن السيوطي أبعد النجعة. ليه؟ لأن هذا في المسلم، كيف لم يعزوه لمسلم؟ لا هو عزال مسلم في حرف الألف نون، في الآخر أنا ألف نون. إنما يا أيها الناس إنما الأعمال والنيات دل في البخاري، فهو يراعي الحرف الأول حتى لو كان الحديث متفق عليه بس الحرف الأول مختلف. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ده يتحط في الايه حرف الكاف كاف لام. لو أن هذا الحديث جاء وقال أيما عمل مثلا ليس عليه أمرنا فهو رد، أيما عمل ده يتحط في حرف الألف ألفية تمام. مع أنه البخاري مثلا لما روى الحديث بلفظ أيما مثلا يعني ومسلم رواه بكل، يوم يعزو كل إلى مسلم معزوش البخاري، ويعزو أيما للبخاري معزوش لمسلم. فيجي واحد يقول لك أبعد النجع، ليه؟ لأن الحديث في البخاري من المتفق عليه، هو كان يراعي الحرف الأول مع قطع النظر عن بقية الحديث يعني. فيبقى كل حديث سيرد في حرفه، كل حديث سيرد في حرفه صفحة اللي هم عبارة عن 300 ورقة 300 حديث ضرب 100 مجلد 30 ألف مجلد 100 مجلد. نعم 100 مجلد 60000 صفحة 100 مجلد. نعم. تمام. فكل مجلد 30 ورقة يعني 300 ورقة في 300 حديث تمام، يبقى 30000 ورقة. 30,000 ورقة ب100 مجلد بالضبط. وابتديت فعلا اشتغل، لقيت حرف الالف لوحده، لان الجهد اللي انا عملته اني بدات ارتب الجامع الكبير، ما قلت لك السيوطي لم يرتب انما حديث حرف اذا او ان ما يراعيش الحرف الثاني. فانت اصبحت تعمل عملين، ترتب عمل العمل السيوطي الاول وتلقط احاديثك عليها. بالضبط كده. ليه؟ لاني وجدت مثلا في وانا بعزو ان هو كونه لم يرتب الاحاديث مثلا على الحرف الاول من الكلمه اللي بعد اذا، بيخليني الف حرف اذا كله علشان اعرف الحديث ده هو جابه ولا ما جابوش. وطبعا السيوطي فاته كثير، يعني بعض الناس لما تتصور ان الجامع الكبير، لان السيوطي الجامع الكبير عامله قسمين، قسم الاقوال وقسم الافعال. انا خرجت الاقوال بس، الافعال ادوا في البتاع 30,000 كده ولا حاجه. فبعض الناس كان بيتصور ان السيوطي جمع السنه، وانه اذا بحث عن حديث لم يجده يبقى مش حديث. فجاء المناوي في الجامع الازهر واستدرك عليه من مجمع الزود الكلام ده، ادى للسيوطي عمل خلاص. فانا عايز اقول انه رتبت الكتاب وجدت ان حرف الالف لوحده 28 مجلدا. الالف فقط 28 مجلد. خلصت تقريبا لحد الجزء الرابع او الخامس من الحرف، وبعدين كنت بنشط بقى، الاقي مثلا انا مخرج 10 احاديث بينهم حديث لم اخرجه، اقعد اخرجه عشان العشرة يبقى على عشان يكتمل العدد. يكتمل العدد، واخد بالك؟ فده اخذ مني وقتا طويلا، وانا طبعا كسلت على المساله دي. لكن اخونا احمد الوكيل في المعجم المفهرس حاول ان يحصل الاطراف التي خرجتها، وطبعا فاته كثير، لان انا في كتب هو لا يسمع عنها او انا لم انص عليها في كتب اخرى وذاك وما كتبهاش. وذكر الامور التي في مجله التوحيد ولا اذكر مجله التوحيد. لكن مثلا زي كتاب الذي ذكرت فضيلة كتاب أبو هريرة، غوث الطريق طبعا 24 مجلد لمسند أبو هريرة، كبيرة يعني له قصة كبيرة. لكن عايز أرجع للسحب الهوامع وأقول إن أنا ما قصدتش إن أنا يعني، لكن بذلت فيه مجهودا. إذا لقيت مثلا 100 حديث بينهم 10 أحاديث لم تنتهي، أقعد وخلصهم عشان يبقى 100 على بعضهم مكملين. وهكذا مثلا ممكن أجيب حرف الياء أشتغل في شوية، حرف الكاف أشتغل في شوية، على امل ان انا مش واخد الكتاب من اوله، بل على حسب تخريجي ممكن اخرج حديث في الفتاوى الحديثيه مثلا، بادي بقى اي حرف من الاحرف ابتدي ايه احطه في الحرف بتاعه. قد يكون هذا الحديث اللي خرجته في الفتاوى الحديثيه الشواهد بتاعته بدا بحروف كتير، بحرف اليه وحرف النون وحرف انا وستسقطها كلها في حروفها تاني. يبقى البحث اللي انا ذكره في مكان واحد في الفتاوى الحديثيه سأفرقه على تفرق قدمه بالقبائل، بالذات لو البحث طويل، لان طالما انا ملتزم بالحرف اللي السيوطي قاله. وبعدين اشير الى ما الموضع الذي حققت فيه هذا الحديث جمله مع اختلاف اطرافه، كل ما امر على طرف من اطراف الحديث اقول انظر كذا انظر كذا انظر كذا، بحيث انه اذا اراد ان يعرف درجه الحديث وطرق الحديث ما يمشيش تبع الحرف. لو مش تبع الحرف هيضيع البحث، كانني مزقت البحث على حروف كتاب جامع الجوامع. فده طبعا يعني من الممكن، يعني اذا انا لم اتم الكتاب ان ياتي بعض اولادي او ياتي بعض تلاميذي ياخذوا كل مصنفاتي ويسقطوها على المشروع. امد الله عمرك ربنا يبارك فيك. يعني فده مثلا اهو ده مثلا كتاب لم اقصد الى ابدا تاليفه، لم اقصد أهو ده حاجه زي الاجزاء اللي بتطلع لي في اثناء بس شوية. هذا جزء كبير شويه يعني 100 مجلد. الشيخ نبيل تقيم كامل منجز منه ولا صعب؟ لا، هو المنجز منه انا قلت ان مجمل عملي يقارب 15,000 حديث، كانه نصف الكتاب، لكن اسقاطه ياخذ عملا طويلا. ياخذ طبعا عملا طويلا، عايز اقعد واجيب بقى الاطراف والكلام دهوت واسقطه على على الاحاديث. بعض الاعمال قد يكون هناك من اشتغل بها من العلماء ولكن ووصل اليك هذا الامر، والله فلان شغال في المشروع الفلاني أو علان شغال في المشروع الفلاني، هل هذا سيكون سبب لتستمر أم لتتوقف؟ طبعا ده شيء مهم. طيب أنا لا طيب في أمر مدام هو شيء مهم أنا فكرت لا أنا فاكر أنها تكون كلمتين وبس، مدام هو هيكون أمر مهم ما ينفع المهم نأخذه كذا على عجالة. طيب ما رأيك أن يكون هذا شيخنا الحبيب هذا بداية أو محور حديثنا في الحلقة القادمة؟ جزيت الجنة شيخ، رفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة الليلة، على أمل أن نلقاكم كما نلقاكم دائما على الخير والطاعة مع شيخ الحبيب وحديث الذكريات ومكتبته ومؤلفاته، أمد الله في عمره على طاعته. نلقاكم غدا بإذن الله عز وجل، دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.